الفصل التاسع: الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمن المسلم بأن النبي الأمي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العزبي المنحدر من صلب إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وعبد الله ورسوله، أرسله إلى كافة الناس أحمرهم وأبيضهم، وختم بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول. أيده بالمعجزات وفضله على سائر الأنبياء، كما فضل أمته على سائر الأمم، فرض محبته وأوجب طاعته وألزم متابعته، وخصه بخصائص لم تكن لأحد سواه، منها الوسيلة والكوثر والحوض والمقام المحمود، وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. الأدلة النقلية: 1. شهادته تعالى وشهادة ملائكته له عليه السلام بالوحي في قوله تعالى سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. 2. إخباره تعالى عن عموم رسالته وختم نبوته ووجوب طاعته ومحبته وكونه خاتم النبيين في قوله جلت قدرته سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وفي قوله سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، وفي قوله سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي قوله سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين، وفي قوله تبارك وتعالى سورة الفتح: محمد رسول الله، وفي قوله سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي قوله سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قوله اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر، وفي قوله إنا أعطيناك الكوثر سورة الكوثر، وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى سورة الضحى، وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سورة الإسراء، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سورة النساء، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سورة التوبة، وفي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس سورة آل عمران، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة البقرة، وقوله لا إله إلا هو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورة آل عمران. 3. إخباره صلى الله عليه وسلم عن نبوته وختم النبوات بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالته في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، في الصحيحين، وفي قوله إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، رواه البخاري في التاريخ وأحمد وابن حبان وصححه، وفي قوله مثلي ومثل الأنبياء، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا مرضع لبنة واحدة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. متفق عليه. وفي قوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري. وقوله: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وفي قوله: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي قوله: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وختم بي النبيون، رواه مسلم والترمذي. وقوله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، أخرجه البخاري. وقوله: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي، رواه الدارقطني وله طرق تجعله حسنا. وقوله: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقوله عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. 4. شهادة التوراة والإنجيل ببعثته صلى الله عليه وسلم وبرسالته ونبوته وتبشير كل من موسى وعيسى به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فيما حكاه عن عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وجاء في التوراة: سوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوانهم وأجعل كلامي من فيه ويكلمهم بكل شيء آمره به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك. فهذه البشارة الثابتة في التوراة اليوم تشهد بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ووجوب اتباعه ولزوم طاعته، وهو حجة على اليهود وإن تأولوها وجحدوها. فقوله تعالى سوف أقيم لهم نبيا يشهد بلا شك لنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، إذ المخاطب هنا هو موسى عليه السلام وهي نبي ورسول، ومن كان مثله فهو نبي ورسول. وقوله من بين إخوتهم صريح في أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله واجعل كلامي فيه لا ينطبق إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يقرأ كلام الله ويحفظه وهو القرآن الكريم. وقوله يكلمهم بكل شيء شاهد كذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغيب لم يتكلم به نبي سواه، إذ أخبر ببعض ما كان وما يكون إلا إلى يوم القيامة. وجاء في التوراة ما نصه: يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ،

وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا، فبأي وجه تنكر رسالته وتكفر نبوته إلى صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس؟ اثنان، الظروف التي اكتنفت بعثته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسول أن يحدد للبشرية عهد معرفتها بخالقها عز وجل. ثلاث، انتشار الإسلام بسرعة في أنحاء العالم وأقطار شتى في أنحاء المعمورة وقبول الناس له وإيثاره على غيره من الأديان دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أربعة، صحة المبادئ التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وصدقها وصلاحيتها وظهور نتائجها طيبة مباركة تشهد أنها من عند الله وأن صاحبها رسول الله ونبيه. خمسة، ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات والخوارق التي يحيل العقل صدورها على يد غير نبي ورسول، وهذا طرف من تلك المعجزات كما هي ثابتة في الحديث الصحيح الأشبه بالمتواتر الذي لا يكذب إلا ضعيف العقل أو فاقد. واحد، انشقاق القمر. أحاديث انشقاق القمر ثابتة في الصحيحين. انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم، فقد طلب الوليد بن المغيرة وغيره من كفار قريش آية معجزة منه عليه السلام تدل على صدقه في دعوى النبوة والرسالة، فانشق له القمر فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اشهدوا، قال بعضهم رأيت القمر بين فرجتي الجبل جبل أبي قبيس، وقد سألت قريش أهل بلاد أخرى هل شاهدوا انشقاق القمر، فأخبروا به كما رأوه، ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. القمر، سورة القمر. اثنان، أصيبت عين قدادة يوم أحد حتى وقعت على وجنتي، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن منها قبل. ثلاث، رمدت عين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم خيبر، فنفث فيهما رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فبرأتا كأن لم يكن بهما شيء أبدا. أربعة، انكسرت ساق ابن الحكم يوم بدر، فنفث عليها صلى الله عليه وسلم فبرأ لوقته ولم يحصل له ألم قط. خمس، نطق الشجر له عليه السلام، فقد دنا منه أعرابي فقال له يا أعرابي أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ فقال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الأعرابي من يشهد لك على ما تقول؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة، يشير إلى شجرة بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت كما قال عليه الصلاة والسلام. ست، حنين جذع النخلة. رواية حنين الجذع، حنين الجذع ثابتة في الصحيحين. حنين جذع النخلة له صلى الله عليه وسلم وبكائه بصوت سمعه من في مسجده صلى الله عليه وسلم قاطبة، وذلك لما فارقه صلى الله عليه وسلم بعدما كان يخطب عليه كمنبر الله، ولما صنع له المنبر وترك الصعود عليه بكى حنينا وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم، فقد سمع له صوت كصوت العشار والعشار النوق التي مضى عليها حملها 10 أشهر ولم يسكت حتى جاءه الرسول صلى عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة عليه فسكت. سبع، دعائه صلى الله عليه وسلم على كسرى بتمزيق ملكه فتمزق. ثمانية، دعائه عليه الصلاة والسلام لابن عباس بالتفقه في الدين، فكان عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة. 9. تكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد أكل من مدي شعير فقط أكثر من 80 رجلا. 10. تكثير بدعائه صلى الله عليه وسلم، فقد عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله عليه أزكى السلام بين يديه ركوة ماء يتوضأ منها، وأقبل الناس نحوه فقالوا: ليس عندنا إلا ما في ركوتك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين يديه من بين أصابعه كأمثال العيون، فشرب القوم وتوضأوا، وكانوا 1500 نفر. 11. الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وعاد إلى فراشه ولم يبرد. 12. القرآن الكريم، الكتاب الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وفيه الهدى والنور، فهو معجزته العظمى وآية نبوته الخالدة والباقية على مر الأيام وكر العصور، ليظل به الدليل قائما على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، والحجة ثابتة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض. فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات، ومن أكبر ما أوتي من البينات، وفيه يقول: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أغلب هذه المعجزات ثابت في الصحيحين، وما لم يكن في الصحيحين فهو في كتب السنة الصحيحة.